الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال وقفاتنا القرآنية مع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأوفوا بعهدي، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بنعمه العظيمة عليهم، أمرهم الله جل وعلا بعد ذلك بالوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. وعهد الله تعالى إلى بني إسرائيل وغيرهم أن يؤمنوا به جل وعلا وبرسوله، وأن يقيموا شرعه جل وعلا، فهذا هو عهد الله تبارك وتعالى إلى بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعهد الله جل وعلا إلى عباده أن يعبدوه ويطيعوه ويقيموا شرعه سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهدي، قال تعالى أوفي بعهدكم، يعني إذا وفيتم بعهدي فإن الله تبارك وتعالى يثيبكم ويجازيكم على ذلك في الدنيا والآخرة. وقد ذكر بعض المفسرين بأن عهد الله إلى بني إسرائيل الذي أجمل في هذه الآية جاء بيانه في آية المائدة في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن فهذا هو العهد، وهذا هو جزاء وفائهم بالعهد: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ولكن هل وفى بنو إسرائيل بعهد الله تبارك وتعالى؟ مع الأسف لا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بعد الآية الماضية، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نعود إلى آية البقرة. إذن قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال تعالى: وإياي فارهبون. وإياي فارهبون من الرهبة، وهي الخوف والخشية، أي خافوا الله تبارك وتعالى. وقدم المفعول في هذه الآية لإفادة الحصر والاختصاص، لم يقل فارهبوني بل قال وإياي فارهبون. وإياي فارهبون يعني لا ترهبوا إلا من الله، ولا تخافوا إلا الله جل وعلا، فتقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص. هذه الآية الكريمة قبل أن نواصل في باقي الآيات فيها العديد من الفوائد. هذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس أو يا بني إسرائيل عفوا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فيها العديد من الفوائد، من فوائدها أن الداعية إلى الله جل وعلا ينبغي له أن يحرص على التعرف على حال المدعوين. يعني إذا أردت أن تدعو أناسا وأقواما إلى الله تبارك وتعالى فمن المهم جدا أن تتعرف على أحوالهم، لأن ذلك من أعظم ما يعينك على دعوتهم. ولذلك نجد الصور القرآنية المدنية التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، ومنها سورة البقرة التي لنا وقفات معها في هذه المجالس، اعتنت هذه الصور المدنية ببيان حال اليهود وأحوالهم وصفاتهم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان الناس بالمدينة على قسمين: هناك المشرك العرب وهم الأوس والخزرج، يعني كانت في المدينة قبيلتان عربيتان على الشرك وهم الأوس والخزرج، هذا هو القسم الأول من أقسام الناس بالمدينة. أما القسم الثاني فهم اليهود، كان في المدينة الكثير من اليهود، وكان في المدينة من اليهود بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. إذن فلما كانت المدينة فيها هؤلاء اليهود أنزل الله جل وعلا على نبيه الكثير من الصور والآيات القرآنية التي تبين حال اليهود، لأن الإنسان إذا دعا أقواما وعرف يعني حالهم وطبائعهم وصفاتهم كان ذلك من أعظم العون له في دعوتهم إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قال شراح: إنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئه، يعني عرفه بحال المدعوين، يعني أنت ستأتي على أناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واليمن كان فيها يهود، فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بحال المدعوين. إذن هذه يعني أول فائدة نستفيدها من هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، لأن هذه السورة كما قلنا اعتنت عناية كبيرة ببيان أحوال اليهود. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية ومن قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهذا الخطاب وإن كان لبني إسرائيل ولكنه عام لكل الناس، فعلى جميع الناس أن يذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليهم، ونعم الله جل وعلا على العباد لا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على العباد لا تحصى، ولذلك فعلى العبد يعني بين الحين والآخر عليه أن يجلس مجلسا يتذكر فيه نعم الله تبارك وتعالى عليه، يعدد نعم الله تبارك وتعالى عليه، يقول من نعم الله علي كذا، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة اتباع السنة، نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، فعلينا أن نتذكرها وأن نذكرها أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث، فيحدث الإنسان بنعم الله جل وعلا، ذلك لأن هذا التذكر وهذا الذكر من أعظم ما يعين الإنسان على شكر هذه النعم، لأن الإنسان إذا ذكر النعمة شكرها، ولكنه لو غفل عنها ونسيها لما شكرها. ونحن مأمورون شرعا بشكر نعم الله علينا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن شكر النعم كما يكون بالتذكر والذكر يكون أيضا بطاعة الله جل وعلا وإقامة شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل بنعمه عليهم أمرهم بأن يفوا بعهد الله جل وعلا، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فشكر النعم لا يكون فقط باللسان كما يظن البعض، فبعض الناس إذا شكر نعمة الله بلسانه يقول الحمد لله على كذا والشكر لله على كذا، يظن أن هذا هو تمام الشكر، وهذا خطأ. فتمام الشكر يكون بالعمل، بالعمل الصالح وبطاعة الله والإقبال على الله جل وعلا واستعمال تلك النعم في طاعة الله وفيما يقربك إلى الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وآل داود أنعم الله جل وعلا عليهم بملك عظيم جدا، يعني ملك داود عليه الصلاة والسلام وابنه سليمان قد لا يضاهيه ملك في هذه الدنيا، فأنعم الله جل وعلا عليهم بملك عظيم، فأمرهم الله جل وعلا أن يعملوا أي صالحا ليشكروا الله تبارك وتعالى على آلائه ونعمه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل. اعلم يا عبد الله بأن الله جل وعلا يجازيك من جنس ما تعمله، ولهذا قال تعالى في هذه الآية وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فالجزاء لا يكون إلا من جنس عملك، فإن عملت صالحا فانتظر الخير من الله جل وعلا، وأما إن عملت عكس ذلك، إن عملت الشر والسوء فلا تنتظر أن يجزيك الله جل وعلا بالحسن والحسنى أبدا، فالجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أهمية الخوف، أو أهمية الخوف من الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله بني إسرائيل بنعمه عليهم وأمرهم بأن يفوا بعهد الله، أمرهم بأن يخافوه ويرهبوه، قال وإياي فارهبون، ذلك لأن خوف العبد من الله جل وعلا يدفعه إلى طاعة الله وإلى تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكر العلماء الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطير، فالطير لا يمكن أن يطير إلا بجناحين، فهكذا المؤمن لا يمكن أن يسير إلى الله جل وعلا إلا بشيئين هما الخوف والرجاء، يعني خوف يعني يجعلك تخاف من الله تبارك وتعالى فتترك معصيته ولا تتجرأ على محارمه، فالخوف يحملك على ترك الذنوب والمعاصي وتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. ثم رجاء وطمع يجعلك تجتهد في طاعة الله، في عبادة الله، في التقرب إلى الله جل وعلا لنيل مرضاته. إذن هذا يعني بعض ما يستفاد من هذه الآية الكريمة، وفي المجالس الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل وقفاتنا مع هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.